إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. موضوعنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى من خلال آيات كريمات بينات من سورة القصص، تتحدث عن طرف من قصة موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مع فرعون. هذه القصة المليئة بالعبر، والتي ذكرها الله عز وجل في مواضع عديدة من كتابه الكريم، في كل موضع منها نخرج بفوائد جديدة. سورة القصص سورة مكية نزلت والمسلمون يعانون من الاضطهاد والتعذيب، نزلت لتقرر وتثبت حقيقة إيمانية وعقيدة راسخة لا بد أن تكون في قلب كل مؤمن آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذه العقيدة أن أمر الله عز وجل قدر مقدور، أن الله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. في نفس السورة تجد قول الله: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يقول الله عز وجل: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. ذكر الله عز وجل العلو في الأرض بالفساد في هذه السورة عن فرعون، وذكرها في سورة الإسراء، ذكر العلو ذكره في سورة الإسراء عن بني إسرائيل. قال تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. سورة القصص: إن فرعون علا في الأرض، أي علا في الأرض بالفساد، وجعل أهلها شيعا، قسم أهلها إلى شيعة، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، أي أنه كان يقرب البعض إليه وينعم عليهم بالمزايا وبالقرب منه نعيم دنيوي زائل لا قيمة له، وفي نفس الوقت يستضعف حملة الرسالة من بني إسرائيل، يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، أي أنه كان يقتل الذكور من بني إسرائيل ويستحيي بمعنى يتركهم أحياء، أي الإناث منهم، لا يحيي لكن يستحيي، يعني يتركهم أحياء، يستعملهم في الأعمال الحقيرة، وكان يرهقهم بالخدمات وإلى آخره. يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. من القائل؟ الله عز وجل. حكم الله، نعوذ بالله أن نكون من المفسدين، حكم الله على فرعون حكما قدريا شرعيا بأنه كان من المفسدين، أي أنه يعيش مفسدا ويموت مفسدا. والله عز وجل قال في آية أخرى: إن الله لا يحب المفسدين. وقال الله في آية ثالثة: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فحكم الله على هذا الطاغية بأنه من المفسدين، وأن الله لا يحبه، وأن الله يبغضه. فماذا فعل الله عز وجل وقدر لهذا الإنسان الذي غره حلم الله عليه؟ قال تعالى: ونريد أن نمن. الله أكبر، الله يريد. طالما أن الله يريد، ما الذي يمنع إرادة الله من أن تقع؟ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. هذه الإرادة كما قال العلماء هي إرادة شرعية، إن كانت إرادة كونية لوقعت في وقتها فورا، ولكنها تتحول من إرادة شرعية إلى إرادة كونية عندما يعود بنو إسرائيل إلى الطريق الذي يرضي الله عز وجل. فهنا ينزل نصر الله عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نريد أن نمن. إرادة الله في كتابه الكريم تنقسم إلى نوعين: إرادة شرعية وإرادة كونية قدرية. الإرادة الشرعية تكون فيما يحبه الله، لا تكون إلا فيما يحبه الله، وهذه قد تقع وقد لا تقع. إزاي؟ الله يريد من فلان أن يصلي، يحب منه أن يصلي، شرع له الصلاة، أمره بالصلاة، حذره من ترك الصلاة، دي الإرادة الإيه؟ الشرعية. الله يريد منه أن يصلي، هو لا يصلي، اختار معصية الله عز وجل. لكن الإرادة الكونية القدرية تكون فيما يحبه الله وما لا يحبه، وهذه لا بد أن تقع. مثلا المرض، الموت، الابتلاءات الكثيرة التي تحدث للمسلم. الله عز وجل يقول عن عبده المسلم: يكره الموت وأكره مساءته. يعني ربنا بيكره إن العبد المسلم بيتعرض لهذا الأمر، يكره الموت أكره مساءته، ولا بد له منه. لأن دي إرادة كونية قدرية لابد أن تقع. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم. وخلق الإنسان ضعيفا، إرادة شرعية تقع أو لا تقع. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، إرادة شرعية. ولو كانت كونية قدرية قال العلماء لما تعسرت الأمور على أحد أبدا. لو كانت يريد الله بكم اليسر هذه كونية قدرية ما تعسرت الأمور على أحد أبدا. إذن ونريد أن نمن، الله يحب، الله يريد أن يمن على الذين استضعفوا في الأرض ويجعلهم أئمة ويجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. كثير من الناس اليوم عندما يرون المسلمون يظلمون في أماكن كثيرة في العالم ويسامون سوء العذاب، ونسمع أمور لا يتحملها القلب تحدث للمسلمين في أماكن كثيرة كثيرة من العالم، يقول بعض ضعاف الإيمان هو ربنا مش مطلع على اللي بيحصل ده، طيب سيبهم ليه يتعمل فيهم كده. طبعا الكلمة دي خطأ عظيم، خطأ عظيم. الله له الحكمة في كل أمر من أوامره، ولو شاء الله لانتقم من الظالمين بكن ذلك، ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. يبقى الله يرى، الله يسمع، الله قادر على أن يفعل ما يريد، ولكن الله جعل في الكون سننًا لا تتغير ولا تتبدل، ولا يحابي الله عز وجل أحدًا من خلقه حتى وإن كان في الظاهر يحمل رسالة رب العالمين. نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. الإنسان يقول طيب أين الصاعقة التي ستنزل من السماء لكي تحرق فرعون وجنده؟ أين الريح الصرصر العاتية التي تقضي على هؤلاء؟ أين جبريل ينزل من السماء يرفع بيوتهم ويرفع معابدهم ويقلبها فوق رؤوسهم؟ لا ده ما حصلش حاجة من ده. أمال إيه اللي حصل؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي. إيه ده؟ إحنا هنبدأ من دي؟ لأن كما قلنا أن الله لا يحابي أحدا من خلقه، وأنك لست لأنك تحمل رسالة الله عز وجل إثما فلا بد أن تنصر على أي حال. لا، لا بد أن ترضي الله عز وجل وأن تري الله عز وجل منك ما يحب، وأن يتحول المجتمع إلى ما يرضي الله. ينزل النص أوحينا إلى أم موسى أن أرضعي. طيب ده هو ده اللي هيقضي على فرعون، لسه رضيع، لسه هيرضع. فإذا خفت عليه، خديه في حضنك، لا خبيه، لا ألقيه في اليم، ارميه في البحر، ولا تخافي ولا تحزني، إنا ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. تذكر عنوان الخطبة، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وفي آية أخرى وكان أمر الله قدرا مقدورا. الأم التي تخشى على ولدها من تيار هوى داخل من الشباك بارد، تطلع بسرعة تقفله عشان تحميه من التيار ده. إن موسى بيجي على وشه بتهش الناموس بعيد عنه، الشمس لو جت عليه بتغطيه. لا، ربنا سبحانه وتعالى أوحى إلى أم موسى أن تلقيه في اليم. إزاي؟ لازم ده شيء يكون فيه ثبات في القلب. ربنا أنزل السكينة وتلقي الأمر بالرضا من الله تبارك وتعالى. كيفية هذا الوحي اختلف فيه المفسرون، كيف أوحى الله إليها؟ قيل أنه كان إلهاماً في النفس، وقيل أنه كان رؤيا من الله، وقيل أن الله أرسل إليها ملكاً خاطبها. ولا يعني ذلك أن أم موسى كانت من الأنبياء، لأن ليس كل من خاطبه ملك صار نبياً. وعندنا في ذلك قصة الأقرع والأبرص والأعمى، أرسل الله إليهم ملكاً كلمهم في قصة طويلة. المهم أوحى الله إليها، استجابت لهذا الوحي ووضعته في التابوت وألقته في اليم. يقول العلماء إن هذه الآية العظيمة اشتملت على أمرين وعلى نهيين وعلى بشارتين. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه، أدى أمران، ولا تخافي ولا تحزني نهيان، إنا ردوه إليك وجعلوه من المرسلين بشارتان. فألقت أم موسى بموسى في اليم، واليم مأمور كما أن أم موسى مأمورة عليه السلام. الجماد ده بالنسبة لينا جماد، بالنسبة إلى الله عاقل يسمع ويمتثل. إزاي؟ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، أدى السماوات بالنسبة لينا جمادات، الأرض جماد، الجبال جمادات الجمادات، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. يعني ربنا خاطب الأرض والسماوات والجبال إن هم يكلفهم بالأمر والنهي، ويبقى جنة ونار، رفضوا، خاطبهم الله وأجابوا على الله سبحانه وتعالى، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. كذلك الماء مأمور، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. في سورة طه إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل. أمر، ما ينفعش المية تاخد موسى بعيد عليه السلام، ما ينفعش يغرق فيها، ما ينفعش. هو ده الأمر الكوني اللي أنا كنت بتكلم عليه، دي الإرادة الكونية. المية تاخده من بيت أمه إلى قصر فرعون، كأن في بوصلة موجودة في التابوت. لا يستطيع الماء المائع أن يذهب بالتابوت يميناً أو يساراً، ما ينفعش، هو يتجه مباشرة إلى المكان. فليلقه اليم بالساحل، مش كده وبس، يأخذه عدو لي وعدو له. طب ما ممكن العدو ده يقول مش عايزه، يا عم ابعدوه عني يا عم، ما ينفعش، لأن ده أمر إيه؟ كوني قدري، لابد أن يقع. فالله يهيئ الأسباب لوقوعه. أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. هذا في سورة طه. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في سورة القصص إنا ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً، فليأخذه عدو لي وعدو له في طه، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً في القصص. طيب بالله عليك، هو فرعون لما التقط موسى عليه السلام التقطه ليكون له عدو وحزن؟ تم، ممكن كان قتله من الأول وخلص. لا، هو التقطه ليكون ابناً له، ليكون سبباً من أسباب السعادة، كما قالت زوجة فرعون المؤمنة: قرة عين لي ولك لا تقتلوك. لسه ما كانتش آمنت. قرة عين لي ولك لا تقتلوه، قرة عين لي ولك. يبقى فرعون أخده ليه؟ علشان يبقى قرة عين له، لكن في الحقيقة هو إيه؟ التقطه ليكون عدو وحزن. والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالتقطه آل فرعون، لذلك قال العلماء أن اللام في ليكون هي ليست لام السببية، ولكن هي لام العاقبة والصيرورة والمآل، أي أن حاله بالتقاطه لموسى عليه السلام سيؤول إلى أن يصبح حزناً له. زي ما واحد راح يتجوز بنقول له: تزوجت لأي أمر؟ قال: لأسعد. طيب نقول بعد ما اتجوز كم شهر ومراته طلعت عينيه، نقول: تزوج ليشقى. تزوج ليشقى، اللام هنا صارت لام إيه؟ الصيرورة، لام العاقبة. هو لم يتزوج ليشقى، لكن حاله صار إلى الشقاء بهذا الزواج. وكذلك فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. جمع الله عز وجل بين هؤلاء جميعاً في حكم واحد، كانوا خاطئين، فيتحملون عقاباً واحداً، النار، يعرضون عليها غدواً وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الآية دي دليل من القرآن على عذاب إيه؟ القبر. لأن بعض الناس اليومين دول طالعين كده، يعني إيه؟ طلع عندهم شوية خبل في العقل، يقول لك مش حاجة اسمها عذاب قبر. طيب ما في نعيم قبر برضه، يعني انتوا ليه بتتكلموا على العذاب دايما؟ دايما اللي بيطلع ينكر عذاب القبر. طب ما تنكر نعيم القبر بجنبه برضه، ما احنا ما بنقولش عذابه بس، احنا بنقول القبر عذاب، نسأل الله السلامة والعافية، أو نعيم، بل نبدأ بالنعيم. القبر نعيم أو عذاب؟ روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران؟ تمام. فليه بتنكر؟ يقول لك ما فيش دليل في القرآن. لا، في دليل في القرآن. أنت الذي لا تفهم من يقول هذا الكلام. النار، ذكر الله عز وجل عن آل فرعون أنهم يعرضون على النار غدواً وعشية. إمتى؟ إحنا عندنا ثلاث أماكن أو ثلاث مراحل: دنيا، برزخ، آخرة. يعرضون على النار غدواً وعشياً في الدنيا؟ الجواب لا. يعرضون على النار غدواً وعشياً في الآخرة؟ لا، ده ربنا بيقول: ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، نوع تاني من العذاب. يبقى فين؟ في مرحلة بين المرحلتين، في منزلة بين المنزلتين، في حياة بين الحياتين، حياة البرزخ. فيعرضون جميعاً على النار غدواً وعشياً، الآمر والمأمور، زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث لعن فيه آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. طب الآكل بياكل والموكل بيستفيد والكاتب بياخد أجرة، طب الشاهدين ده اتنين جبناهم كده واحنا ماشيين من على القهوة، تعال عم محمد عم خليل تعالوا معانا يا عم عايزين بس تشهدوا على ورقة كده ملهاش لازمة. قال صلى الله عليه وسلم أنهم في اللعن سواء. طب يا عم أنا ما خدتش حاجة، ده أنا كنت جاي أخدم. ربنا بيقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ده أنا كنت مأمور ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ده أنا كنت مجبور ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ينزل العذاب على الكل. نسأل الله السلامة والعافية. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه. ربنا سبحانه وتعالى بيهيئ الأسباب، وربنا سبحانه وتعالى لم يترك موسى بلا سلاح. موسى الرضيع اللي كان عمال يبكي ويصرخ ويحرك إيديه ورجليه، متخيل المنظر؟ عايز يرضع ومش عارف. ربنا اداله سلاح خطير، دخل بيه اقتحم قصر فرعون. ايه هو السلاح ده؟ وألقيت عليك محبة مني. كان كل من رأى موسى أحبه، ولذلك قالت امرأة فرعون الكافرة في ذلك الوقت بمجرد رؤية طفل مرمي ما تعرفلوش أصل ولا جاي منين، قرة عين لي ولك. تخيل واحد ماشي في الشارع تلاقي طفل محطوط جنب المسجد الفجر، نسأل الله السلامة والعافية، أو جنب ملجأ أو في كذا، أول ما تشوفه طفل يا جماعة تبع مين نوديه الملجأ خلصنا، لكن قرة عين لي ولك. دي بقى دخل فيها إيه؟ الإرادة الإلهية. وكان بالفعل قرة عين لها، كان سبب، كان أنيسا له لها في صغره، وكان سببا في إيمانها في كبره، وكان سببا في دخولها جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فكان قرة عين لمين؟ ليها. لكن لك لا، ما كانش لك. قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. العجيب طبعا في كثير من كتب التفسير قالوا أن فرعون رأى رؤيا أو تنبأ له أحد العرافين بأنه سيخرج من بني إسرائيل من يكون سببا في دماره أو في هلاكه وفي زوال ملكه، وقالوا من أجل ذلك كان فرعون يقتل الذكور ويترك الإناث، ولكنهم قالوا أن فرعون كان يقتلهم عاما ويتركهم عاما، فكده هم ردوا على القول اللي هم قالوا، لأنه لو كان يريد أن ينجو من هذه الرؤية لما تركهم عاما، لأنه من الناحية العقلية من الممكن أن يولد موسى في العام الذي ترك فيه الذكور، إذن فليس هناك دليل على أن فرعون رأى رؤية أو أنه تنبئ له بذلك. وما إيه الموضوع؟ الأقرب إلى ذلك ما سنقوله بعد الاستراحة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كما قلت في بعض كتب التفسير أن فرعون رأى رؤيا وأنه كان يقتل عاما يترك عاما وأن موسى ولد في العام الذي كان يذبح فيه، وأن هارون ولد في العام الذي كان لا يذبح فيه. طبعاً بالمنطق والعقل من الممكن أن يولد الذكر الذي يخشى منه في العام الذي يعفى فيه عن الذكور. طب إيه الموضوع؟ الأقرب كما أقول والله أعلم أن بنو إسرائيل كانوا يتكاثرون وأعدادهم تزيد، وفي هذا الزمان كانت القوة في العدد، فربما زادت أعدادهم زيادة كبيرة انقلبوا بها على فرعون وأخذوا دولته، فمن أجل ذلك عمل لهم تحديداً للنسل. لكن التحديد ده بقى مش بالوسائل، لا، تحديد بإيه؟ بالقتل. فكان يقتل عاماً ويترك عاماً. فمن قدرة الله عز وجل أن يجعل موسى يولد في العام الذي يقتل فيه الذكور. ليه؟ زي ما قلنا والله غالب على أمره، يعني الله عز وجل يجعل موسى يولد في هذا العام يوصله إلى قصر عدوه الذي يخشى منه، يجعله يتربى على فراشه ويأكل من طعامه ويلعب أمام عينيه في قصره، وربما كان فرعون يضحك عندما يرى موسى الصغير يلهو ويلعب ويجري في طرقات القصور، ولا يعلم أن قدر الله له في هذا الطفل، وكان أمر الله قدراً مقدوراً. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغة. التعبير ده ما يعلموش إلا أب أو أم، أما يبقى في حالة هلع وخوف على ابنه أو على بنته، بيحس كأن القلب مش موجود في مكانه. وأصبح فؤاد أم موسى فارغة، تحس بإن مفيش، هلع، خوف، فزع. إن كادت لتبدي به، يعني من فزعها ومن خوفها على ابنها اللي رميته بإيدها في البحر كادت أن تقول هذا هو ابني، ولو فعلت لذبح، ولو فعلت لذبح. فالله يقول لولا أن ربطنا على قلبها، أي شددنا عليه لتكون من المؤمنين، أنزلنا عليها السكينة فثبتت وسكنت. سكتت؟ لا، ما سكتتش، ابنها فلذت كبدها وقالت لأخته قصي. قصي يعني إيه؟ تتبعي أثره. لحسن يطلع لنا واحد علماني يقول قصي يعني قصي بالمقص والحد، وتجدهم يستضيفوه في البرامج بقى. ما شاء الله على هذا الاكتشاف، هذا تفسير لم يأتي به أحد من علماء الأمة. قصي يعني قصي بالمقص، هبل، خبل نسمع عنه هذه الأيام. وقالت لأخته قصيه، أي تتبعي أثره. أخته دي بقى قمة في الذكاء ما شاء الله. فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، ماشية كده تتحسس وتقتفي الأثر، شافته هم بيلتقطوه، عرفت إن هو فين. فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، ده الجانب البشري. أخته صارت ستار لقدرة الله في جانب، الجانب الثاني اللي محدش يشوفه. وحرمنا عليه المراضع من قبل. حرمنا يعني ايه؟ تحريم شرعي ولا قدري؟ قدري، كوني. الرضاع حرام، ما ينفعش الطفل يرضع من اي مرضع، يرضع، لكن ربنا حرم عليه بمعنى منعه، لا يقبل ثدي اي امرأة وهو يتلوى وهو يصرخ وهو يضرب الأرض بقدميه، ما فيش رضاعة. وحرمنا عليه المراضع من قبل. أخته دخلت الستار قالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ ده أنا أعرف ناس ممتازين جدا، وأعرف واحدة مرضع عمر ما طفل رفضها، إيه رأيكم أدلكم عليه؟ طبعا ربنا أعمى أبصار أو قلوب أو قلب فرعون. وإلا أنا دلوقتي بقول وأنا في المكان ده، طفل مش معروف له نسب ومش معروف له أصل، اتلاقى في تابوت مرمي على شاطئ القصر، نعرض عليه المراضع اللي عندنا كلهم، ما يقبلش أي واحدة إلا واحدة من بني إسرائيل، أمر يدعو للشك، قد يكون من بني إسرائيل وذكر، يبقى نذبحه؟ لا، ممنوع ممنوع. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. قالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ فرددناه إنا رادوه إليك، زي ما ربنا وعدها في الآية الأولانية، إنا رادوه إليك بعد ما هترميه في البحر وجعلوه من المرسلين. فتحققت البشارة الأولى، ولا بد أن تقع الثانية حتى وإن ماتت قبلها. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المدينتين تفتح أولا، أقسطنطينية أم رومية؟ قال: مدينة هرقل تفتح أولا، فتحت وستفتح الثانية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إنا ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. إبراهيم عليه السلام عندما ترك هاجر في الصحراء مع ولده إسماعيل وتركهم، وهاجر تجري وراءه وتقول: إلى من تتركنا، إلى من تتركنا في هذا المكان الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ وإبراهيم لا يلتفت عليه السلام. ثم لما كررت عليه وقالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا، خلاص ما فيش إنس مش مشكلة، ما فيش مية ما فيش أكل مش مشكلة، لأن ربنا مش هيضيعنا. فلما نزل جبريل عليه السلام وحفر زمزم، قال لها: إن في هذا المكان بيتا لله يبنيه هذا الغلام وأبوه، إن الله لا يضيع أهله. الرد هي قالت إيه؟ إذا لا يضيعنا. نزل الرد مع جبريل: إن الله لا يضيع أهله أبدا والله، بس لابد الإنسان يكون في هذا المكان. طيب، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. قيل أن الفترة الزمنية التي ضاع فيها موسى وما ضاعش يعني، أو ابتعد فيها موسى عن أمه، كانت يوما وليلة أو أقل. عرفنا منين؟ الفترة اللي ممكن طفل يصبر فيها على عدم الأكل ولا الشرب، ما فيش أكل ولا شرب، ما فيش رضاعة طبعا وما بيأكلش، يصبر قد إيه؟ يوم وليلة، يوم. تمام. فسبحان الله، تبدلت الأحوال، كانت ترضعه وتكتم صوته حتى لا يخرج فيسمعه جندي من جنود فرعون أو جاسوس من الجواسيس، فينقل الخبر إلى الجنود في بيتها. فقدر الله عز وجل بعد يوم أو أقل أن ترضعه في بيتها تحت حماية جنود فرعون، بعد ما كانت بتخبيه منهم بقى تحت حمايتهم. مش كده وبس، دي امرأة فرعون زوجة الملك في ذلك الوقت، تبعت لها هدايا وتبعت لها أكل وتبعت لها أموال. تمام. وكان أمر الله قدرا مقدورا. مقدورة. امرأة فرعون قدر الله عز وجل لها الابتلاء في دين الله عز وجل من خسة هذا الخسيس النجس، أنه لما آمنت زوجته التي تنسب إليه والتي كانت تحمل اسمه وكانت تعيش ملكة، أوتد لها في الصحراء أوتادا وألقاها على الرمال الساخنة وترك الرجال يعذبونها. ده حتى مش طاغية وبس، ده ما عندوش نخوة رجولة، ده ما عندوش أي دم، فكانوا يعذبونها في حر الصحراء وأوتدوا يديها ورجليها في أوتاد أربعة، فكان إذا اشتد الحر عليهم تركوها، فكانت الملائكة تظللها بأجنحتها وكشف لها عن بيتها في الجنة بعد أن دعت الله عز وجل: رب ابنني عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فكشف لها عن بيتها في الجنة وهي ما زالت في الدنيا، وهي من الكاملات من النساء الأربع الذين ذكرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرد الله عز وجل موسى إلى أمه، ونشأ في قصر فرعون إلى أن بلغ أشده واستوى. وهذه تحتاج إلى خطبة ثانية، بداية الصدام بين موسى عليه السلام وبين فرعون وتحوله من ولد إلى عدو. أختم بحاجة لطيفة كده من ناحية التاريخ ونختم إن شاء الله، وهذا الكلام لا دليل عليه وليس متعبدا لله به، يعني الله لم يتعبدنا بما سأقوله الآن. في مسألة فرعون تجد إن التاريخ بيمشي مع القرآن، يعني مثلا تجد أن هناك فترة تغلب غير مصريين على الفراعنة وحكموا مصر، وقيل عنهم أنهم الرعاة تغلبوا على فرعون وطردوه إلى جنوب مصر. هذه الفترة التي دخل فيها يوسف إلى مصر، وكان حاكم مصر في ذلك الوقت يسمى العزيز، ما كانش اسمه فرعون، إنما فرعون دي كانت بتطلق على ملوك مصر، إنما العزيز دول اللي تغلبوا على الفراعنة في وقت من الأوقات وسموا بالهكسوس، طبعا كانوا أفضل حالة من الفراعنة كثيرا يعني. تمام. طيب، بالنسبة لفرعون موسى، كثير من الناس وأنا منهم كنت أظن أنه رمسيس الثاني، وقلنا هو الأشهر وهو الذي حمل إلى فرنسا وعاد من فرنسا، وقلت لعل ما يعني نستأنس به قول الله عز وجل: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. إذن الله عز وجل نجى فرعون ببدنه وصار لمن خلفه آية، يبقى لابد أن يكون الناس يشاهدونه في وقت من الأوقات ليتعظوا به. فرمسيس الثاني هذا حكم 90 عاما، منهم 63 أو 67 سنة، عاش 90 عاما، حكم منهم 67 عاما، تخيل 67 سنة. ثم مات وخلفه ولده مرنبتاح. مرنبتاح هذا أيضا موجود في المتاحف وأيضا أجريت عليه أبحاث. تمام. ولكن وجد أن رمسيس هذا مات بالشيخوخة من التحاليل، وشيخوخة، ووجد أن مرنبتاح مات بعوام القهرية، ثقب في الجمجمة، ثقب في القفص الصدري، قيل هذا نتيجة وقوع أحمال عليه، ولذلك رجح أنه هو فرعون الخروج. الله، هو في فرعون خروج وفي فرعون مش خروج؟ نعم، الذي يقول بهذا القول يقول أن رمسيس هذا هو الذي ربى موسى عليه السلام ثم مات وخلفه ولده. ولذلك لما دارت المناظرة بين فرعون في ذلك الوقت عندما عاد موسى عليه السلام من مدين قال لموسى عليه السلام قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. قيل أن هذا القول لا يقال من والد لمتبناه ولكن يقال من أخ لأخاه أو لأخيه. دي كل دي أقوال يعني علماء حاولوا أن يعني يستنتجوا في هذه المسألة وأرى أن أقوالهم قريبة. والعموم على العموم رمسيس أو غير رمسيس هذا الأمر لم يتعبدنا الله عز وجل به، لكن هذا فعلا نقوله. لماذا؟ لأن بعض الناس أحيانا يأخذ قصصا ليست بصحيحة، يقول لك ده رمسيس الثاني اكتشفوا فيه نوع من الأملاح، الأملاح دي مش موجودة إلا في البحر الأحمر وهذا يؤكد أنه كان الذي غرق. يرد علينا الغربيون ويقولوا من قال هذا الكلام وأين هذه الأبحاث ومن أين أتيتم بها؟ يقول لنا العالم الفرنسي فلان الفلاني، ندخل إلى كتب العالم الفرنسي لا نجد لذلك أصلا. فديننا لا يحتاج إلى التأليف ولا يحتاج إلى أن نبالغ في إيجاد دليل هنا أو هناك. أولا نحن نصدق بكلام الله عز وجل ونؤمن يقينا بأن الله عز وجل قال، وطالما أنه قد قال فقد كان، ولكن لا نبالغ ونأخذ قصة من هنا أو من هناك فيأتي أعداء الإسلام ويردون علينا من خلال هذه القصة المكذوبة التي لم يكن هناك داعي لذكرها أصلاً. فالله عز وجل ربى موسى عليه السلام في قصر فرعون، والله عز وجل جعل فرعون الأب أو الابن يخرج وراء موسى عليه السلام في الصحراء ليكون سبباً في هلاكه كما قدر الله عز وجل. وأورث الله عز وجل بني إسرائيل الأرض من بعدهم، أورث الله عز وجل بني إسرائيل الأرض من بعدهم ورفع عنهم الظلم والتسلط الذي كان عليهم من فرعون. وأسأل الله عز وجل كما رفع الظلم عن هؤلاء في الماضي أن يرفع الظلم عن كل مسلم على ظهر الأرض، وأن ينجي المستضعفين من المسلمين، وأن يرفع عنهم البلاء والاضطهاد والعذاب، إنه قادر على كل شيء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبِّت أقدامنا وانصُرنا على القوم الكافرين. اللهم وأرنا الحق حقًا وارزُقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلًا وارزُقنا اجتنابه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ردَّنا وردَّ المسلمين إلى دينك ردًّا جميلًا. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والأوبئة والأمراض والفتن والقتل يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم نجِّ المستضعفين من المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك اللهم أن نغتال من تحتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.